فيا شردتنا رياح. خلي لي عينك خليني عينك عالدار عسياش ليك الزرار بكرة الشتوية بتروح ومنتلقى بنوار يا حلى عين يضوي عين نترع واللي معنا ايد وشتي يا جميل تيزين موسمنا ويا حلى يا حلى تدفع مي وزرع جديد حقلتنا يا علم وانطرني ولا تبقى تفل وتتركني وحدي عم طل وانطرني ولا تبقى تفل وتتركني وحدي عم طل يا خوفي لقيك بعيد وشتي يا دنيا تيزين موسمنا ويا حلا يا حلا تدفع مي وزرع جديد حقلتنا يا علا يا علا البنت الشلبيه عيونها لوبيه حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح وايام عالبال بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمرة يا حورية ود الهوى عندنا بموج عالمية يا مايلة عالغصن عيني سمرة يا حورية نسم علينا الهنا فالحان سحري احنا دعانا الهوى تاني لتقي بعيدي رحنا بليلة غوى نقطف على ايده وبعده الحلو مرتوى وطابت مواعيده وتهنا نغني حبايب شو بيني يا طير يا طير. روح اسألن علي وليف ومسمعوا ومجروح بجروح الهوى شو بينفعوا. موجوع ما بيقول علي بيوجعوا وتعن عبالوا ليالي الولداني يا طير يا طير يا طير على اطراف الدنيا. لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. يا طير واخد معك لون الشجر ما عاد فيه إلا النطرة والضجر. بنطر بعين الشمس عبرد الحجر وملبك بيد الفراق تهدني يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا. لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. الدار زو اصحاب الحمية خلوا الدار بالبشاير معنية على الدار زو اصحاب الحمية خلوا الدار بالبشاير معنية على الدار زو اصحاب الحمية خلوا الدار بالبشاير معنية على الدار زو اصحاب الحمية خلوا الدار بالبشاير معنية وين العيد وين عيون الدباحة تشيل العيد وترشوا مال والساحة كن بعيد طلوا خيول الرماحة زيدوا زيد عمر اصحاب الحمية على الدار Yeah.